النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما قتل جماعة قالوا صبعنا صبعنا بني جذيمة وبعث إليهم قالوا صبعنا صبعنا ظنوا أنهم باقون على دينهم فقتلهم وكانوا أرادوا أسلمنا يعني نعم كان غلط في خالد تبرأ من عمله النبي صلى الله عليه وسلم ووداهم أدى ديتهم وأدى ما تلف عليهم عليه الصلاة والسلام نعم الحديث معلق أحسن الحديث نعم سورة التاليف أسدى الله فيه في مواضع أخرى نعم في يوم الفتح هذا قصة بعد الفتح نعم